إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين. وينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 19 من شهر صفر لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى: عند باب شروط الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. لم يقل البخاري في الصلاة، وزاد مسلم في رواية. قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون، ولهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم مسألة في على حديث أبي هريرة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما اغتسل ثم فر الحجر بثوبه، كما تقدم، كذلك حديث أبي هريرة في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب. وما يتعلق أيضا ب هذا الحديث، وأن البخاري رحمه الله ذكره في باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالستر أفضل، استدل بهذا الحديث لأن النبي ذكر عليه الصلاة والسلام على سبيل الثناء، وهذا لا شك أنه عن النبي عن موسى عليه السلام وعن أيوب عليه الصلاة والسلام. ومعلوم عند جماهير العلماء أن شرع من قبلنا حينما يسوقه الشارع ساكتا عليه ومن باب أولى مثنيا عليه، فإنه يكون شرعا لنا. وهذه مسألة البخاري رحمه يعتني بها كثيرا في صحيحه رحمه الله، كثيرا ما يذكر من الأخبار التي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ويحتج بها على طريقة جماهير العلماء. وهذا واضح، لأنه ذكره عليه الصلاة والسلام وسكت عليه، وليس في شرعنا ما يخالفه، ليس في شرعنا ما يخالفه على سبيل الجزم في هذه المسألة. ولهذا جاز الاغتسال عريانا وحده في الخلوة، وثبت هذا في الصحيحين أيضا عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام يغتسله وزوجه. فإذا كان اغتسال الرجل مع زوجته ولو لم يستتر بإزار أو رداء أو نحو ذلك، فمن باب أولى إذا كان وحده. والبخاري رحمه الله لخص الترجمة وجمع بين الأقوال، ولما شمل الأدلة في كلمة مختصرة، باب من اغتسل عريانا وحده أي فهو جائز، ثم قال: ومن تستر فالستر أفضل، لحديث بهز بن حكيم قال: فالله حق أن يستحيى منه. كذلك حديث يعلى بن أمية عند أبي داود والنسائي: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والعلماء قالوا إن فعله عليه الصلاة والسلام يبين الجواز في هذا وهو الأصل. وهذا الحديث مع ما فيه من الكلام، لكن يدل ما حديث بهز بن حكيم أنه أولى وأكمل، وإن كان جائزا كما أشار البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. وهذا متفق عليه، ونبه رحمه الله إلى أن في الصلاة من أفراد مسلم، وأن مسلم زاد عن ابن شهاب: وقد رأيت رجالا منهم يستحبون يسبحون ويشيرون. ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي في هذا المعنى: من نابه شيء في صلاته. هذا أعم، هذا أعم، لأن تلك الرواية قال في الصلاة، والرواية الأخرى مطلقة دل على أنه في الصلاة، لكن حديث سهل بن سعد دل على أن من نابه شيء عرض له شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وهذا جاء قال في صلاته، لأن له قصة كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يصلح بين بني عمرو عوف، فحضرت الصلاة فقال بلال رضي الله عنه لأبي بكر: أتصلي بالناس؟ قال: نعم. والنبي لم يحضر عليه الصلاة والسلام. يعني جاء في رواية صحيحة عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال: إن يعني قال له: إن حضرت الصلاة ولم أحضر فمر بلال فليصلي بالناس، نحو من هذا الحديث. هذا يبين وجه فعل بلال وعرضه على أبي بكر لأمر النبي له بذلك عليه الصلاة والسلام. والحديث هذان الحديثان فيهما فوائد عظيمة في قول التسبيح للرجال. هذه جملة أو هاتان الجملتان الخبريتان في حصر التسبيح للرجال، التسبيح للرجال مبتدأ وخبر، والتصفيق للنساء جملة أخرى معطوفة عليها، جملة أخرى والتصفيق للنساء. وهذا يبين أن من نابه شيء في صلاته فليسبح، قال فليسبح، فإن يسبح التفت إليه، لفظ فليسبح الرجال ليصفق النساء. وأخذ بهذا جمهور العلماء في أن الرجل يسبح إذا عرض الإمام شيء، والمرأة إذا كانت تصلي معهم فإنها تصفق. وذهب مالك رحمه الله إلى أن التسبيح للرجال والنساء والحكم واحد، وقال لا تصفق، وقال إن قول التصفيق للنساء على جهة الذم لا على جهة المدح. هذا تأويل ضعيف، هذا التأويل وليس له ما يساعده، بل جاء ما يدل على خلافه، وأن الحديث الصريح قال فليسبح الرجال وليصفق النساء على سبيل الأمر، على سبيل الأمر. عند دلالة الحديث الأول تدل على هذا ظاهرا، وهذا يدل عليه نصا صريحا فليسبح الرجال وليصفق النساء. ثم قل: من نابه شيء في صلاته فليسبح إلى توته، وإنما التصفيق للنساء. وهذا قاله في قصة سهل، وهذه محتمل في قصة سهل، لكن الرواية الثانية صريحة في أن التصفيق للنساء، أن المرأة تصفق إذا عرض شيء للإمام وأراد أن تنبه، وذلك أنها بين الرجال تكتفي بتصفيقها عن تسبيحها. والتصفيق على ظاهره، وضع الصف الصح يعني بطن الكف على بطن الكف على الظهر. والغريب أن الجمهور لم يعملوا بهذا كلهم، بل لم يقولوا بهذا. يعني ذهب الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يضرب ببطن أصابعه على ظهر كفه هكذا، قالوا يكون التصفيق بضرب بطن الأصابع على ظهر الكف. وقال مالك يضرب أصبعين على ظهر الكف، والحنابلة قالوا إنه يضرب بطن الكف على ظهر كف الأخرى، بطن اليمنى على ظهر كف اليسرى أو بطن كف اليسرى على ظهر كف اليمنى. وهذا خلاف ظاهر الحديث، ولهذا جزم جمع من أهل العلم بأن التصفيق يكون وضع الكف على الكف. ثم أيضا ربما لا يحصل المقصود خاصة بحق المرأة أو لأنها قد تكون بعين الرجال فلا يسمع الصوت ولا يكون إلا مع التصفيق. ويدل له أيضا ما أن التصفيق على ظاهر التصفيق وضرب بطن الكف على الكف أن عائشة عملت به رضي الله عنها في صلاتها. فروى مسلم عن مسروق في قصة وأنها سمعت من يحدث فقالت صف، قال فجمعنا تصفيقها من وراء الحجرة. معلوم أنه إذا كانت الحجرة وهم في المسجد لا يسمعون إلا إذا كان التصفيح بأن يكون له صوت. وقالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، كما سمعت من ينكر هذا أو نحو ذلك. قال مسروق سمعنا تصفيقها من وراء من الحجرة. وهذا هو الظاهر، ومثل هذا التفصيل يحتاج إلى دليل. وهذا يقع في أحاديث كثيرة، ترى الجمهور لم يعملوا بظاهر الحديث بل يقيدونه. هذا واقع في كثير من وواقع في كثير من أحاديث المعاملات، ترى الجمهور يقيدونه. هناك بعض التقييدات تكون واضحة بينة لأنها دلت عليها أخبار، لكن هناك بعض التقييدات مخالفة لظاهر النص، بل قد يفوت معنى النص المقصود منه في معنى البيع ونحو ذلك والحكمة من شرعية هذا الحكم. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حديث السهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وابن العباس عمه رضي الله عنه في سنة 88 للهجرة، قصته الطويلة حديث طويل كما تقدم، وفيه أنه أن النبي عليه السلام أمرهم بأن يسبحوا لما صفقوا، أمرهم أن يسبحوا، وقال إنما التصفيق للنساء في مثل هذه الحال، من نابه شيء في صلاة فليسبح فإن يسبح التفت إليه. وهذا فيه دلالة على أن الذي يسبح ينبه المخاطب، ينبه المخاطب إلى حاله، ينبه المخاطب إلى حاله، بمعنى أنه ينبهه لهذا الشيء ويخاطبه به، يخاطبه به حتى ولو يعني قصده بهذا، وأنه لا بأس به. وخالف الأحناف وقالوا إنه لا يخاطب، لا يسبح بذلك على جهة التنبيه، على جهة التنبيه الذي هو نوع من الخطاب، وأن هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. بل حديث سهر رضي الله عنه حينما صفقوا رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليسبح، فليسبح، هم يقولون إنه ينبهه على أنه في صلاة، أما أن تسبح على أنك تأذن له إذا دخل أن تصلي، فأردت أن تسبح لجهة التنبيه أنك لجهة أن تأذن له، أو أن تنبهه على شيء أو أمر أو خطأ، قال هذا يبطل الصلاة لأنه مثل الخطاب، لكن لا بأس أن تسبح تنبه أنك في صلاة، أنك في صلاة، أما أن تسبح على جهة التنبيه له بشيء أو تأذن له بالدخول فإنها يبطل الصلاة نوع من الخطاب. وهذا مخالف لظاهر الخبر ولأخبار أخرى، ولهذا أخذ الجمهور بظاهر الخبر، قال يجوز التسبيح على جهة التنبيه أنه في صلاة، وعلى جهة التنبيه لغير ذلك، التنبيه لغير ذلك. حديث سهل بن سعد حينما صفقوا لأبي بكر، أبو بكر كان ماذا؟ يصلي بهم، هم لما صفقوا هل يريدون أن ينبهوا أبا بكر أنه في صلاة؟ هو ليس هذا أمر واضح، أنه لا ليس المعنى ينبه أنه في صلاة، إنما صفقوا ماذا؟ لكي ينبهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضار، أن النبي حضار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم من حيث الجملة على هذا التنبيه، لكن الوسيلة والطريقة بين لهم الصواب فيها. قال يعني من ناوى شيء فليسبح، فإنه يسبح التفت إليه، يعني يسبحوا، كان يقول يعني هذا سبحوا حتى يتنبه أبو بكر لهذا الشيء لحضور النبي عليه الصلاة والسلام. فالنفس الحديث أو سبب الحديث دال على رد هذا القول، سبب الحديث دال على أن المعنى أن التنبيه لا بأس به، ولا يشترط التنبيه أنك في صلاة، لا. ثم حديث علي المشهور عند أبي داود أنه رضي الله عنه كان له مدخلا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا دخل في صلاة تنحنح، وكان كالإذن لعلي رضي الله عنه، كالإذن لعلي. وهذه المسألة فيها فوائد كثيرة جدا، ولهذا قالوا فمن نابه شيء في صلاته، من نابه شيء في صلاته، أي شيء يعرض الإنسان في صلاته فإنه يسبح، فإنه يسبح التفتلين، سواء كانت ما ينوبه هو أو نابه فيما يتعلق بصلاة الإمام. ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها لما صلى النبي صلاة الكسوف أسماء لا تدري ما الأمر، ودخلت على عائشة فإذا تصلي، سألتها ما الذي يعني حصل، أو ما الذي عرض للنبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت تسبح عائشة رضي الله عنها، سبحت لها بأنها أشارت إلى السماء، فالشاهد أنها سبحت تنبهها إلى مسألة الكسوف. وهذا استدل به بعض العلماء على أن المرأة إذا كان النساء وحدهن فإن المرأة تسبح لا تصفق، هذا قاله جمع من أهل العلم، قالوا إنه إذا كنا مع رجال يصفقن، إذا كنا مع وحدهن فإنه يسبحن، وهذا احتمال، الله أعلم، احتمال. قد يقال إن التسبيح يكون فيما يتعلق بالشيء الذي يحتاج إلى تنبيه، مثل تنبه المصلي لتصلي إلى شيء، والمصلي كذا ينبه إلى شيء، والتصفيق حينما يعني إذا كانت مع النساء فأراد أن تنبه من تصلي بهن فإنها تصفق لهذا الشيء. وهذه مسألة محتملة، هذه مسألة محتملة. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها في صلاتها وغيرها من السلف كانوا يسبحون ويشيرون، كما قال الزهري رحمه الله، يسبحون ويشيرون. أخذوا من هذه فوائد عظيمة تتعلق بغير التسبيح وهو الإشارة. أما حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعيد صلاته، فهذا حديث ضعيف منكر، رواه أبو داود، حديث لا يصح، وخالف الأخبار الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في صلاته، وهذا في أحاديث كثيرة في إشارته في صلاته. فقول الأحناف في هذا قول ضعيف إن لم يكن قولا باطلا. وكانت عائشة رضي الله عنها في صلاتها تشير إلى الخادم أن يزيد في المرقة، أن يزيد المرقة رضي الله عنها، إذا أرادت مثلا طبخت مرقة ولا تريد أن تصدق بها في صلاتها تشير يعني، وتفهم منها أنها يعني زيدي فيها، وهذا عند الحاجة خاصة في صلاة النافلة. وفي هذا أثار كثيرة تتعلق بهذه المسألة، لكن ما ذكر مصنف رحمه الله فيما يتعلق به التسبيح قول سبحان الله في تنبيه الإمام، هذا إذا تنبه، لكن اشتقل إذا لم يتنبه الإمام، إذا لم يتنبه مثلا التسبيح سبحان الله ولم يتنبه، نعم واركعوا مع الراكعين واسجد واقترب، طيب نعم ضيعتها الحين، عطنا شيء نثبت عليه. طيب، يعني مسألة ما إذا كان لم يتنبه، جمهور العلم يقولون أنه يسبح به، لكن نقول إذا ما تنبه فهل يعني ينبه بشيء آخر؟ هذه مسألة فيها يعني فيها كلام أهل العلم، لمن قال يقتصر على التسبيح، والأقرب والله أعلم أنه إذا لم يتنبه فيجوز الكلام لمصلحة الصلاة، مثل ما تكلم النبي في الصحيحين قصة اليد أبي هريرة، كلمهم وكلموه، والصحابة أجابوه، دل على جواز الكلام لمصلحة الصلاة. فإذا لم يعلم بما ترك في صلاته فلا بأس أن يقال إنك تركت سجودا، تركت قياما، تركت ركوعا، نحو ذلك، حتى يأتي به، لأن هذا من مصلحة الصلاة وإصلاح الصلاة فلا يضر. هذا هو الأقرب والله أعلم. وإن يعني نبهه بآية وأمكن أن يفهم فحسن. هذا وقع للدارقطني رحمه الله مع بعض طلابه الذين يقرؤون الحديث عنده ويرفعون أصواتهم ويسمع، ربما نبههم بآية من كتاب الله عز وجل في تصحيح أسماء بعض الرواة. نعم. طيب، الرسول قال أصدق ذو اليدين، يقول أقول هو النبي سألهم لما قال ذو اليدين، قال قصرت الصلاة أو نسيت، قال لم يسن، قال بلى قد نسيت. فالناس سألهم قال أصدق ذو اليدين، قالوا نعم، فأجابوه وعلموا أن النبي في هذه الحال كان نسيت لم تقصر، علموا أن الصلاة لم تقصر، يعني قال أصدق ذو اليدين، فلما قال أصدق علموا أن الصلاة لم تقصر، فلهذا أجابوه بذلك. فأما رواية فأومه لا تصح، جاء في رواية فأومه فإنها لا تصح. نعم. ها؟ فأومأوا عند أبي داود، أومأوا يعني أن قالهم أومأوا، نعم يعني. قال رحمه الله: باب رفع اليدين. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. وروى ابن خزيمة عن ابن عيينة قال: هذا مثل الاسطوانة. وعن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: أي إسناد صحيح أصح من هذا، ولم يقل البخاري بين السجدتين. وقال: فلا يفعل ذلك في السجود ولا حين يرفع رأسه من السجود. وفي رواية لمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وقال الدارقطني: في غرائب مالك إن قول بندار بين السجدتين وهم، وقول ابن سنان في السجود أصح. وفي رواية للبخاري: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللطبراني: كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وحين يركع وحين يسجد. ولأبي داود: وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك. وله من حديث وائل: وإذا رفع رأسه من السجود. وللنسائي من حديث مالك بن الحويرث: وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. ولأحمد من حديث وائل: كلما كبر ورفع ووضع وبين السجدتين. ولابن ماجه من حديث عمير بن حبيب: مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. وللطحاوي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود بين السجدتين. وذكر الطحاوي أن هذه الرواية شاذة وصححها ابن القطان. وللدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، وقال الصحيح يكبر، وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وأعله الجمهور والله أعلم. واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حديث 50 من الصحابة منهم العشرة. وهذه الروايات الحقيقة كما نعلم هو في الأصل اللي هو الأحكام الكبرى، وكان المقرر في الأول أن القراءة تكون في الأحكام الصغرى، لكن عندما كانت النسخة موجودة عندكم هي الأحكام الكبرى جعلنا الشرح عليها والقراءة عليها، وإن كان في السرد هذه الروايات قد يطول، لكنها روايات في حديث واحد، في حديث واحد، وهي في الحقيقة مفيدة، قراءتها مفيدة، وفي جمع لأحاديث الباب، جمع لأحاديث الباب قد لا تجدوها في مكان آخر في جمع هذا الإمام رحمه الله، خاصة في مثل هذه المواطن. باب رفع اليدين عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه. الحديث هذا الحديث في الصحيحين في رفع اليدين إذا رأى، وهذا اللفظ هذا لفظ مسلم، وإن كان سكت عليه على طريقة هو على طريقة الحديث حينما يعزون أصل الحديث، وإن كان لفظه عند أحدهما بل ولي أو ليس عند أحدهما على طريقة، لكن أصل الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ عند مسلم كما هو عند أحمد ومالك على قاعدة رحمه الله في استخراج هذه التراجم من هذين الكتابين، تراجم صح الأسنين. إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. ويؤتى صحيح كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، هذه يؤتى صحيح إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. وقال الشارع العراقي رحمه الله إن قوله افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ظاهرها أنه كان يكبر يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، ظاهر أنه كان يكبر ثم يرفع، لكن هذا الظاهر لا نكارة فيه. ثم رواية البخاري تفسر رواية مسلم، كان يرفع يديه حذو منكبيه، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يعني قدم الرفع على هذا. هنا إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، ورواية البخاري كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وهذا واضح موافق لرواية ابن عمر الصحيحين، وأن الرفع مع التكبير والتكبير مع الرفع، كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة يرفع يديه كما هنا، يعني يكون الرفع مع التكبير، يرفع يديه على الخلاف كما سيأتي إن شاء الله الله أكبر، ويكون التكبير والرفع مع جميعا، يعني ظاهر رواية ابن عمر المقارنة، ظاهر رواية ابن عمر المقارنة، كان إذا قام الصلاة كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه، ظاهرها المقارنة، هذه الرواية ظاهرها ليست نصا. جاء رواية نص عند أبي داود من رواية عبد الجبار عن بعض أهله عن أبيه وائل كان يرفع يديه مع التكبير، لكن هذه الرواية فيها الإبهام، وعبد الجبار لم يسمع لي، لكن قال حدثني بعض أهلي، ومنهم من يقوي رواية عبد الجبار إذا روى عن بعض أهله، قالوا لأنهم إذا كانوا جماعة في الغالب أنها تقبل طريق بعض يقبل من هذه، لكن لا حاجة إلى مثل هذا، رواية الصحيح دالة عليه. والروايات التي جاءت في هذا الباب ثلاثة أنواع، رواية الصحيحين كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وكبر، هذه ظاهرها المقارنة، رفع يديه حذو منكبيه، هذا رواية ابن عمر. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رفع يديه ثم كبر، رفع يديه صريح في أن الرفع ماذا؟ قبل التكبير، وهذا عند الجمهور لا بأس به، المقارنة وأن يكون الرفع سابقا، يقول الله أكبر يرفع يديه، رفع يديه ثم بعد رفع قال الله أكبر. في صحيح مسلم أيضا كبر ثم رفع يديه، هذا صريح في تأخر الرفع عن التكبير، قال الله أكبر ثم رفع يديه. هذا يقول الحافظ العراقي وكذلك الحافظ بن حجر قال لا أعلم أحدا قال به، وهذا لا يضر، يكفي أن الراوي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول قائل به ولم ينقل له منسوخ ولا، فلهذا كانت ثلاثة صفات. إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، حتى يحاذي منكبيه، هذا رواية ابن عمر صحيحين، وكذلك رواه علي بن أبي طالب وأبي حميد الساعدي عند أبي داود بسند صحيح أنه نقل عن النبي رفع يديه حذو منكبيه. حلمان بن حويرث إلى أذنيه، ورواه علي بن حجر أيضا عند أبي داود، حلمان بن حويرث صحيح مسلم إلى أذنيه، واختلف لهما هل يصير هل هو هل هذان موضعان أو موضع واحد. الشافعي رحمه الله يقول إنه موضع واحد، واستحسن الناس منه هذا الجمع، وأنه يقول حديث ابن عمر أنه حذو منكبيه بمعنى أن طرف الكف من جهة الرسغ محاذي للمنكب، وأطراف الأصابع أطراف تحاذي الأذن، يكون يعني يكون الكفان بين أذنيه وكتفيه. وأيضا هذا أشار إلى ابن القيم رحمه الله، وأجرى عليها أيضا بعض الصفات الأخرى في الصلاة رحمه الله، لكن أقرب الله عنه قال إنهما صفتان، لأن هذا نقل قسم الكحيرث جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ليالي يسيرة ثم ذهب خرج على المدينة نحو من 20 يوما، وابن عمر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأكثر من حاله لأنه كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة. ومالك حويرث كما في حديثه أنهم جلسوا نحو 20 ليلة، ثم لما قال ما اشتقنا إلى أهلنا أذن لهم عليه الصلاة والسلام وقال علموهم صلوا كما رأيتم أصلي وعلموهم وصلوا صلاة كذا في وقت كذا وكذا. وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول بعدما يرفع رأسه من الركوع. هذه الرواية رواية أحمد رحمه الله بعدما يرفع رأسه من الركوع، ظهر هذه الرواية أنه كان يكبر بعدما يرفع من رأسه من الركوع. وأكثر روايات عن سفيان رحمه الله أكثر روايات عن سفيان أنه وإذا رفع كبر، وإذا رفع كبر، لا أنه كان يكبر بعدما يرى من الركوع. وهذا هو الذي يجري على صفة الصلاة في غير هذا الموضع، لأن التكبير ذكر انتقال من الركوع إلى من القيام من الركوع من الركوع إلى القيام، فإذا كان ذكر انتقال فإنه يكون في وقت رفعه، وقت رفعه. فقوله وبعدما يرفع، وأنه كان أكثر ما يقول بعدما يرفع رأسه من الركوع، خالف أحمد رحمه الله 12 إماما، منهم 6 من شيوخ مسلم رحمه الله، و3 من شيوخ الترمذي، و3 من شيوخ ابن ماجه، كلهم قالوا وإذا رفع، وإذا رفع. وهذه الرواية لو ثبتت تتأول قوله وإذا رفع يعني إذا شرع، يعني بعدما يرفع إذا شرع في الرفع، فتأتلف رواية أحمد عن سفيان مع رواية بقية الحفاظ وكل أبي شيبة وعمر الناقد وأمثالهم من الحفاظ الذين رووا وهم بهذا العدد، وكلهم أئمة وخاصة شيخ مسلم رحمه الله 6 رووه على هذا كما تقدم. ولا يرفع بين السجدتين، ولا يرفع بين السجتين، سيأتي الإشارة إليها في كلامه رحمه الله أنه لا يرفع بين السجتين، وأنها عند مسلم، هذه عند مسلم ولا يستتم المعروف في الصحيحين، ولا يفعل ذلك في السجود دون التقييد بين السجدين، وهذا أصح في الرواية وأصح في المعنى، ولا يرفع ولا يفعل ذلك في السجود، لأن هذا ظاهر الرواية ولا يرفع بين السجتين أنه يرفع إذا سجد حينما يسجد حينما يريد السجود، وأما بأن الذي جاء أنه لا يرفع يعني بين السجدتين إذا سجد وأراد أن يسجد، إذا أراد أن يسجد، ولهذا هذه الرواية يعني كما تقدم عند مسلم والرواية في الصحيحين أتم وهي أصح. وروى ابن خزيمة عن ابن عيينة قال هذا مثل الأسطوانة، هذا ذكر خزيمة في صحيحه، رواه خزيمة في صحيحه رحمه الله عن محمد بن يحيى الذهلي عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة قال هذا مثل الأسطوانة. وش يعود؟ إشارة إلى ماذا؟ هذا مثل الأسطوانة إشارة إلى ماذا؟ وروى ابن خزيمة عن ابن عيينة، ابن أحمد روى عن ابن عيينة، وابن عيينة روى عن من؟ السند نسخة من الزهري عن سالم عن أبيه، يعني هذا الإسناد، هذا الإسناد مثل الأسطوانة. من شيخ ابن عيينة؟ الزهري، يعني الزهري عن سالم عن أبيه مثل الأسطوانة. الأسطوانة معروف ثباتها، فثبات هذا السند وقوة هذا السند يعني لا مجال للكلام فيه، وهو مثل الأسطوانة. هذه التعبيرات تأتي عند السلف في الأسانيد وغيرها وللرجال ونحو ذلك. وعن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هذا ثقة رحمه الله روى له النسائي وغيره قال أي إسناد صحيح أصح من هذا؟ أي إسناد صحيح؟ هذا رواه ابن خزيمة عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعن سعيد لكن الأول رواه ابن خزيمة، ليس لأن ابن خزيمة ما أدرك ابن عيينة، أما هذا وعن سعيد يرجع إلى ابن خزيمة، لأن هذه طريقة المصنفين حينما يسوقون مثلا ثم يقول عن أو وله، رجع إلى ما قبله، رجع إلى ما قبله فيكون هو المراد، وعن يعني من كلام ابن خزيمة عن سعيد بن عبد الرحمن. ولم يقل البخاري بين السجدتين، ايش معنى ذلك؟ انها من افراد مسلم. وقال فلا يفعل ذلك في السجود، وفي رواية له حين يسجد، وهذه كذلك بمعنى انه كان يعني كان يرفع عليه الصلاة والسلام اذا كبر الإحرام، واذا رفع واذا ركع واذا اد يركع. وسيأتي الوجه ابن عمر قيام السبعين قيام من التشهد الأوسط، قال ولا يفعل ذلك في السجود ولا أو حين يسجد، وفي رواية حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، لكن حين يسجد أعم. ولا يفعل ذلك في السجود يعني لا يفعل إذا نزل من الركوع للسجود، لا يرفع يديه يكبر بلا رفع، كذلك حينما يرفع من السجود لا يرفع، وإذا أراد أن يسجد ثانية يرفع، وإذا قام من السجدة لا يرفع. إذن كل السجود في النزول إليه والرفع منه، وكذلك في النزول للسجدة الثانية بعد الأولى، وفي الرفع من السجدة الثانية كل هذا ليس فيه رفع، وهذا صريح من حديث ابن عمر. ابن عمر كان في المدينة ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي في كلام مصنف رحمه الله البحث ما يدل على خلاف هذا، لكن هذا هو الأكثر. ورد أخبار سيذكرها المصنف رحمه الله. وفي رواية المسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، لكن رواية البخاري حين يسجد ولا حين يرفع، هذه تزيل الوهم. لكن رواية مسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود قد يفهم أنه يفعله حينما يريد أن ينزل إلى السجود، لكن رواية البخاري حين يسجد، هذا يريد حين يريد السجود ولا حين يرفع من السجود كذلك، ويشمل حين يسجد حينما ينزل السجود، وكذلك حين يسجد السجدة الثانية بعد الأولى. فنفي ابن عمر، فالرواة عن ابن عمر اختلوا فيه، وكلهم أدى المعنى بمعنى أنه كان لا يرفع يديه في السجود، لا نازل السجود ولا مرتفعا من السجود ولا بين السجدتين، ولا بين السجدتين. ولهذا لم ينقل هذا في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في الرفع إلا في هذه المواطن الأربعة، حصروها هذه المواطن الأربعة، حصرت أو حصر فيها رفع اليدين. وقال الدارقطني في غرائب مالك: إن قول بندار بين السجدتين وهم، بين السجدتين كما تقدم، هذه رواية إنها وهم، والمعنى لأن ظاهر هذه الرواية أنه يرفع يديه ماذا؟ حين يسجد، حين يسجد، أما بين السجدتين يرفع. وقول ابن سنان ينظر ابن سنان هذا، ما أدري من أراد ابن سنان هذا، كذلك يراجع كلام الدارقطني في غرائب مالك رحمه الله. وقول ابن سنان في السجود أصح، في السجود أصح، لكن هو جاء من روايات كثيرة غير هذه، من غير رواية ابن سنان كما تقدم الإشارة إليه في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم. وفي رواية للبخاري: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. لماذا قال البخاري؟ لأنه لم يروه مسلم هذا، وهو عند القيام من الركعتين يشرع ماذا؟ رفع، يعني عند التشهد الأول، التشهد الأول يشرع رفع اليدين، وإن خالف فيه الجمهور، يعني الصواب أن اليدين ترفعان مع التكبير. ورفع ذلك ابن عمر. لماذا نص وروي ابن عمر؟ لأن أبا داود رجح أنه موقوف، أنه موقوف، لكن الصواب أنه مرفوع، ولهذا خالفه الدارقطني وقال إنه مرفوع، ويدل على أنه مرفوع أنه صح من حديث أبي حميد الساعدي ومن حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يرفع يديه إذا قام من السجد، من التشهد، من التشهد الأول. هذا هو الصواب، أنه يشرع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. قال: وللطبراني، هذا في الأوسط، للطبراني في الأوسط، كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد. هذا مثل ما تقدم الإشارة إليه في رفع اليدين في ماذا؟ في السجود. أما قوله يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع، هذا واضح لا إشكال، لكن لماذا نص المصنف على هذه الرواية؟ لقوله وإذا سجد، يعني ظهر وإذا سجد يعني حينما يريد السجود، وأيضا ظاهره أنه في جميع أحوال سجوده وإذا سجد، لكن هذه لا تصح، رواية ضعيفة جدا، طريق مسلمة بن علي الخشني وهو متروك الحديث، هذا المصنف نبه عليها كان حسن، لأنها رواية ممكن أن كان سكت عليها لأن لها شواهد فلا يسعد عليها، لكن صدرها في الحقيقة مع في رواية أقوى منها، لو صدرها لكان أحسن، وهذه الرواية منكرة، أو قصدي أن سنادها ضعيف جدا، أما النكارة لا لا يقال، لكنها سنادها ضعيف. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة: وحين يركع وحين يسجد. هذه رواية الطبراني من رواية ابن عمر، من رواية مسلم علي الخشني عن ابن عجلان النافع عن ابن عمر. الرواية الثانية عن أبي هريرة لابن ماجه: حين يركع وحين يسجد. وهذه الرواية ضعيفة أيضا، رواية إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان، إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش لا بأس به، لكن روايته إذا كانت الحجازيين إيش حكمها؟ إذا كانت الحجازيين تكون رواية ماذا؟ ضعيفة. إسماعيل بن عياش الشامي إذا روى عن الحجازيين وصالح بن كيسان مدني، مدني، فروايته ضعيفة. فهذا إذا هذه الرواية الثانية ضعيفة. الثالثة: ولأبي داود، ولأبي داود عن أبي هريرة: وإذا رفع للسجود فعلى مثل ذلك. هذه رواية يحيى بن أيوب الغافقي، وإن روى له روي له في الصحيح لكن له خطأ كثير رحمه الله، وهو سيء الحفظ، هو سيء الحفظ. فمثل هذا الشيء الذي تكون طرق كثيرة صحيحة على خلاف روايته لا يقبل في مثل هذا المقام. هذه الرواية الثالثة لكن مع أبي هريرة لكنها من طريق هذا الغافل، وله يعني لأبي داود من حديث وائل: وإذا رفع رأسه من السجود، يعني رفع يديه. وهذه الرواية بروية عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل، ووقع في أبي داود وائل بن علقمة، وصوابه علقمة بن وائل، صوابه علقمة بن وائل. علقمة سمع من أبيه، وائل عبد الجبار ما سمع من أبيه. هذه الرواية ظاهر إسناد أنها لا بأس به، وهي أقوى من تلك الروايات، وأنه إذا رفع رأسه من السجود. الثانية: وللنسائي من حيث مالك حويرث: وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. هذه أيضا من قتادة عن نصر بن عاصم الليثي، وهو ثقة، رواه مسلم، رواه مسلم، وقدرون برأي الخوارج لكنه رجع عنه وتنصل منه رحمه الله. فهذه الرواية لا بأس بها، ما فيها إلا رواية قتادة رحمه الله. وفي رواية أيضا، هناك روايتان لم يذكرهما رحمه الله عند أبي داود. الرواية الأولى رواية ابن عباس، أو أن عبد الله بن الزبير كان يصلي ويرفع يديه إذا قام وإذا ركع وإذا ركع، قال: وإذا سجد. قال: فذكرته لابن عباس فقال: هذه صلاة رسول الله، أو قال: أصاب السنة في أنه رفع يديه. لكن رواية ميمون المكي وهو مجهول، وهو مجهول. هذه رواية ميمون حديث ابن عباس. وكذلك أيضا روى أبو داود رواية أخرى عن ابن عباس، أيضا عن ابن عباس، وأن ابن طاووس كان إذا رفع من السجود ورفع يديه قبالة وجهه أو تلقاء وجهه، قال: فأنكرته عليه، فقال: كان أبي يصنع ذلك. طاووس حدثني أن ابن عباس كان يصنع ذلك، وأن ابن عباس حدثه، إن حدث طاووس، أن النبي كان يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام. هذه لا يرفع يديه تلقى وجهه، هذا الحقيقة فيها غرابة وفيها نكارة، لأنه كأنه قنوت، هذا يعني يرفع يديه يعني تلقاء وجهه، ظاهر كأنه، هل هو يعني رفع اليدين بمعنى أنه يرفعها للتكبير، أو رفع اليدين كأنه قنوت، هل يحتج به المقام؟ لكن هذه الوهم طريق النظر بن كثير، وهذا ضعيف، هذا الرجل ضعيف، النظر بن كثير. فهاتان روايتان أيضا ضعيفتان مع تلك ثلاثة، هي خمس، وهاتان روايتان أقواهما رواية مالك الحويرث ورواية وائل بن حجور. ولهذا بعض العلم قال لا بأس أن يرفع أحيانا، وقالوا إن مالك الحويرث إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة، ونقل عنه كان يرفع، إنما المستقر من هدي وسنته الذي نقل عنه خصوص صحابه في صفة صلاته لم يذكروا مثل هذا في حديث كثيرة. فهذه الرواية احتمال أنها وهم، واحتمال أنه فعله أحيانا، هذا محتمل، الله أعلم. لكن قد يقال، يمكن من قال مثلا إن صفة الصلاة نقلها مجموعهم، نقلت لم ينقلها جميعهم، لم ينقل صفة الصلاة جميعهم، إنما قال نقلت عن مجموعهم، فربما نقل هذا الشيء ونقل هذا الشيء فيزيد هذا على هذا. لكن يشكل عليها أن ابن عمر كان يقول: ولا يرفع يديه حين يسجد، هذا نفي، هذا نفي. طيب هذا النفي هل يرد به ذاك الإثبات، أو يقال مثبت مقدم على النافي؟ ابن عمر يقول: ولا يرفع يديه حين، هذا محتمل. هناك من قواعد العلم في الأصول إنهم يقولون إن النفي المحصور حجة، النفي المحصور حجة، بمعنى أنه حينما ينفي شيئا محصورا، مثل قول ابن عمر رضي الله عنهما صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فلم أراه يسبح على الصلاة، لو كنت يسبح على الصلاة نفى أنه سبح، فكون ابن عمر نفى تسبيحه وصلاة الراتبة فهذا نفي محصور لبعد الصلاة ويشاهده، فهذا النفي مقدم على الإثبات المجمل، وأن قد لو قال إنسان كما قال الجمهور ربما ابن عمر ما شاهده، يعني نأخذ بعول أدلة في مشروعية الرواتب حضرا وسفرا، في الدليل ابن عمر نفى شيئا قد لا يحيط، قال لا هذا نفي لا يحتاج إلى إحاطة، النفي الذي يحتاج إلى إحاطة الصحيح أنه قد ينتقض بدليل آخر، أما هذا نفي محصور، ابن عمر يعلم الرواتب هو رواها الصحيحين، هو روى الرواتب وهو الذي نفاها، رواها حضرا ونفاها سفرا، وهذا النفي في حالة مخصوصة يشاهده ويراه، فلهذا أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله في أنها لا تصلى رواتب السفر لهذا الحديث لما تقدم. قال ولابن ماجه أيضا حتنا نعم وهي اتمال الرفع نعم الروايات يقوي بعضها بعضا إذا لم يأتي ما يخالفها، لو كانت هذه الروايات الضعيفة لم يأتي شيء يخالفها قيل إنها تقوى، لكن حينما يأتينا الروايات الصحيحة ورواتها أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وينفون وينفي رفع لنهى الموطن، هذا مما يوهن هذه الروايات، خاصة أن هذه الروايات لا تخلو رواية من علة، فلذا قالوا إن فيه ثبوتها، لكن من عمل بها ينكر عليه، للمسألة في من باب المستحبات ليس من باب الواجبات ولا نعم. ولابن ماجه حديث عمير بن حبيب نعم الله أعلم، ما أدري والله ما أدري عن مسألة العمل بها، مسألة العمل بها، لكن كون ابن عمر يقول أنه لم يفعل بها سنة يدل على أنه لم يفعله، فمن ثبت عن عنده هذا الشيء فالمعنى أنه يعمل بها، أو قد يقال، قد يقال والله أعلم، يمكن أن يقال أن هذا في صلاة الليل والنافلة ينظر قال بها أحد، لأن مالك حويرث ومثالك كانوا يصاحبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في ضيافة عليه السلام، فربما رقبوه أيضا وصاحبوه في صلاة في الليل نحو ذلك، وصلاة الليل والنافلة لها شأن آخر، محتمل أن هذا يكون، لكن مسألة أن يفعل تارة هذا تارة الله أعلم، يعني كالذين يقولون لا، الذين يقول حديث عمر يقول هذا هو المشروع لا يفعل هذا، لا يفعل هذا نعم. قالوا ابن ماجه حديث عمير بن حبيب مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة، وهذا الحديث عمير بن حبيب هو الخطمي، بيّن الحافظ رحمه الله أنه وقع خطأ في هذا الخبر، وأن الصواب هذا الحديث عمير بن قتادة جد عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، عمير بن قتادة الليثي لا عمير بن حبيب الخطمي أبو جد أبي جعفر الخطمي، وقال ما معناه إن الوهم وقع لابن ماجه رحمه الله، هذا فيه نظر الحديث برواية رفدة بن قضاعة وهو ضعيف جدا، ضعيف جدا، فلماذا لا يكون منه راوي الحديث، الحديث أصلا لا يصح سنده إلى عمير بن حبيب، لا يصح سنده إلى عمير بن حبيب، وذكر أن أبا علي بن السكن روى هذا الخبر رواية عمير بن قتادة، بالجمل في الخبر معلوث، ثم أيضا فيه وجه آخر من نكره مع كل تكبير، هذا وجه آخر ولهذا ما ذكر هنا مخالف لما تقدم. الأحاديث تقدمت في رفع اليدين في السجود، يعني كان بحث رحمه الله مشتمل على ثلاث صفات. الصفة الأولى رفع اليدين في المواطن الأربعة المتقدمة، الحديث بعدها رفع اليدين في المواطن مع رفع اليدين في السجود، الثالث قول ابن ماجه مع كل تكبيرة، في كل تكبيرة جعلوا الرفع مثل التكبير مقارن للتكبير في جميع التكبيرات. وللطحاوي، والطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي رحمه الله توفي سنة 21 و300، إمام كبير وهو من أئمة الحنفية رحمه الله، كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود بين السجدتين على رأي السنة. وهذا رواه في شرح معاني الآثار، ليس في شرح مشكل الآثار، في شرح معاني الآثار، وظهر إسناد الصحة لكنه شاذ، وكما قال الطحاوي رحمه الله وغيره المعروف عن ابن عمر خلاف هذا، إنما هذا أنه كان يكبر في كل خبر، فاشتبه على بعض رواة هذا الخبر التكبير، اشتبه عليه الرفع بالتكبير أو التكبير بالرفع، فجعل مكان الرفع التكبير الرفع، فكان يرفع يديه في كل خفض رفع ركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين. هذه رواية شاذة. لماذا قال شاذة؟ لأن إسنادها ظاهر الصحة، والرواة الآخرون الذين رووا هذا الخبر رووه كما روى ابن عمر كما في الصحيحين، وصححها ابن القطان والحافظ علي بن محمد بن عبد الملك القطان الإمام الفاسي رحمه الله في سنة 28 و600 رحمه الله. وللدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة يرفع يديه في كل خفض ورافع قال الصحيح يكبر، الروايه ما وقعت عليها في العلل ينظر، لكن هي وهم بلا شك، وقد نقل عن الدارقطني هنا قال الصحيح يكبر، هذا معروف في الحديث الصحيح في الحديث انه التكبير في كل خفض لا الرفع، يرفع يديه في كل خفض ورفع، وان الصحيح يكبر اي يكبر في كل خفض. وصح ابن حزم وابن قطان حديث الرفع لكل خافض ورافع القطان المتقدم رحمه الله، وعله الجمهور والله أعلم. هذا هو الصواب، هذا من أوهام ابن حزم رحمه الله حيث صح هذه الأخبار، والصواب ما قاله جمهور الفقهاء وجمهور المحدثين أن الرفع يكون في التكبير، أن في القيام والقعود والرفع والخفض يكون فيه التكبير لا رفع اليدين، لا رفع اليدين. قال واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حيث 50 من الصحابة منهم العاشرة، وهذا ذكره العراقي وفي ثبوت نظر في الحقيقة خاصة عن العاشرة، ولهذا أورده بصيغة التمريض. إنما أحاديث رفع اليدين حديث كثيرة متواترة، وذكرها البخاري في جزء رفع اليدين عن 17 صحابيا رضي الله عنهم، وقد ذكر أصحاب الصحيح جملة صالحة من هذا رحمة الله عليهم. نعم، لا هذا كلام عراقي الأخير، واعلم لا بأس أنه نعم هذا وين فيه؟ في العين ايش قال عندي الكلام الاول قبله ايش يقول؟ وش ايش قبل اللي قبله؟ لو رفعت عضدي أحسنت بارك الله فيك. زين طيب، هذا هو الصواب، أنه أن ثابت الأخبار هو التكبير في كل خفض ورفع، لكن كونه يجعلها يعني هذا ينظر هل الدارقطي مثلا توبع في هذا أن جعلها عمرو بن علي، عمرو علي الفلاس إمام رحمه الله، والذي فوقه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو ليس وسط، هو وسط رحمه الله، محمد بن عمرو معلقم وقاص الليثي، لا بأس به، لا بأس به، لكن ينظر هل هو منه، هل هو منه أو من غيره، ينظر في كلام الدارقطني وغيره في تتبع الأسانيد، يمكن أنها مثلا إلى محمد بن عمرو فيها الرفع دون، فيها التكبير دون الرفع، التكبير دون الرفع، وأن الاختلاف فيه بذكر الرفع بعده، إذا كان الطرق اتفقت إليه على أنه ذكر الرفع، ذكر التكبير للرفع، ثم ذكر عمرو علي مثلا وحده الرفع ولم يكن التكبير، ينسب الوهم إليه. نعم أحسن الله إليك. المسبوق، إذا المسبوق الذي أدرك ركعتين من الرباعية فقام بعد أن سلم الإمام، هل يرفع يديه باعتبار أنها؟ الله أعلم. هذه المسألة يعني من نظر إلى مسألة المتابعة، مسألة المتابعة وأنه قام من التشهد الأوسط، من نظر إلى الحديث قال قام من التشهد الأوسط فإنه يرفع، لأنه قام من التشهد الأوسط، والنظر إلى أنه انفصل الآن، انفصل الآن هو قائم إلى الركعة الأولى، قائم إلى الركعة التي يقضيها، قائم الركعة التي يقضيها، ربما تكون هذه الركعة قام إليها الثانية، ما يكون قام، ليس تشهدا أوسطا في حقه، إنما تشهد متابعة. ومثلها أيضا من جاء والإمام مثلا في التشهد، مثلا الأخير، هل يضجع قدميه، هل يعني يخرج قدمه اليمنى اليسرى، يخرج جهة اليمنى ويجلس على مقعدته في ثلاثي الرباعية نظرا إلى المتابعة، أو يجلس يضجع قدمه اليسرى ويجلس عليها، لأنه ليس التشهد الأخير في حقه مثلا؟ هذه مسائل يأتي فيها خلاف، وهو مسألة ما يتعلق بما لا يصنع فيها، وليظهر الله أعلم أنه في هذه الحال انفصل، وأنه يقوم مكبرا، وإن رفع يديه من جهة أنه قام من جلوس، قام من تشهد، فلا بأس. هذه مسألة ليس فيها نص، مسألة اجتهادية، من رفع يديه فلا بأس، ومن ترك حكم أنه الآن يعني قام يقضي صلاته وانفرد عن الإمام، إلا إذا كان يعني في بعض، إذا كان قامه من التشهد الأخير الذي في حق التشهد الأوسط، في هذه الحال يرفع يديه، لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية فالإمام في هذه الحالة يسلم من التشهد الأخير، وأنت تقوم من التشهد ماذا؟ الأول، في حقك التشهد الأوسط، يعني تقوم ترافع يديك، لأن هذا التشهد في حقك ماذا؟ هو التشهد الأوسط، تقوم رافعا يديك، هذا لا، هذا واضح. لكن إذا كان لأجل المتابعة هذا موضع النظر للمسألة. نعم أحسن الله عليكم. نعم قال هذا المخلص شو يقول؟ نعم هذا يدل على أن المسألة فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله: باب التأمين. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فتوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد مسلم: إذا قال أحدكم في الصلاة. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يقل مسلم: فإن الملائكة تؤمن، وله: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وللبخاري: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. الحديث. نعم. باب التأمين. التأمين مصدر أمن يؤمن تأمينا، هو بمعنى الدعاء وطلب إجابة، يعني اللهم استجب. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام آمين. الحديث، وهذا حديث الصحيحين في دلالة على أن الإمام يؤمن، وظاهره أنه يجهر ينقال. والشارع إذا أطلق القول في خطاب المكلفين فلا يراد به إلا القول الذي يجهر به، لا يراد به إلا القول من قال كذا، مثل من قال كذا وكذا، فهذا يعني القول الذي يجهر به، خاصة حينما قال: إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى. هذا ظاهر أيضا أن قوله إذا قال آمين أنه يؤمن بالفعل، أنه يؤمن في بالفعل، وأنه يقول آمين، لا أنه ينتهي إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسكت ويسكت، بل يقول آمين. فوافقت إحداهما الأخرى، يعني قول الملائكة هو قول من في الأرض، غفر له ما تقدم من ذنبه، في دلالة على مشروعية التأمين للإمام والمأموم ومشروعية الجهر به. وجاء صريحا في حديث وائل بن حجر عند أبي داود جهر بها، وعند الترمذي مد بها صوته، وجاء روايات فيها ضعف عند ابن ماجه حتى إنك تسمع المسجد لجة، وجاء أيضا عن أبي هريرة عند أبي داود من رواية بشر بن رافع النجراني أبو الأسباط الحارثي عن أبي عبد الله الدوسي ابن عم أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بآمين. وهذه الرواية فيها علتان: ضعف بإصباط، وجهالة ابن عم أبي هريرة، لكنها في الشواهد. وهذا هو الصواب في حديث وائل بن حجر جهر، وهو الذي قاله الثوري خلافا لشعبة، وقد خطأ الحفاظ البخاري ومسلم وغيرهما شعبة في قوله أسر بها. هذا صريح في أنه كان يجهر بآمين وغفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عند الجمهور في الصغائر، وهذا محل بحث في هذا الحديث وغيره، مع أن جاء رواية لا تصح وما تأخر في هذا. هذا يرد في بعض الأحاديث التي غفر ما تقدم من ذنبه، يرد في بعضها وما تأخر، في بعضها تثبت بعضها لا تثبت، مثل ما جاء في من قام رمضان إيمانا وفي رمضان تقدم ذنبه روايته ما تأخر جيدة، جاءت عند أحمد من طريقين وجاءت عند غيره، بعض الطرق جيدة بنفسها وبعضها باجتماعها. في بعض الأخبار جاء في قفل ما تقدم ذنبه بعضها ما تصح جاءة ما تأخر، مثل هذا الخبر له إنما فيه قفره ما تقدم من ذنبه. فأخذ بعض العلماء كابن المنذر بالعموم في قوله ما اسم الموصول، يعني ما هنا بمعنى الذي، الذي في حديث كثيرة وأنه يشمل الكبائر، لكن قالوا معناه أنه يكون في ضمنه التوبة، في ضمنه التوبة حينما يقول هذا الشيء مقمع ربه سبحانه وتعالى، فلا يفعله يقينا وصدقا إلا وقد تنصر وتخلص من تلك الذنوب. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة السماء آمين فتوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة، هذا نفس الحديث الأول نفس الرواية، لكن فيه دلالة أيضا على أن الملائكة، أن الله سبحانه وتعالى أقدرهم وهم في السماء أن يسمعوا بني آدم وهم يؤمنون، وبنو آدم في الأرض، وأنهم يدركون وهم في السماء صفوف صفون، ألا تصفون كما تصفون الملائكة عند ربها، فيقولون آمين. فإذا وافقت إحداهما الأخرى، الموافقة هنا هل هو الموافقة في الإخلاص وصحة القصد أو الموافقة في الزمن؟ اختار ابن حبان أن الموافقة في الإخلاص، لكن الظاهر والله أعلم أن الموافقة في الزمن، وهذا هو الظاهر، وافقت إحداهما الأخرى. ولهذا في رواية أبي داود فإن الإمام يقول آمين وإن الملك ستقول آمين، فإذا وافقت إحداهما الأخرى موافقة هنا في الزمن غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة، هذه الزيادة هل يقال إنها تقيد بالإطلاق؟ يقول إذا قال الإمام آمين وإذا قال، يعني هل هذا مع أن قال إذا قال الإمام آمين وقد سمع الملك السماء آمين ظاهر أنه في الصلاة، لأن يعني قال الإمام آمين ظاهر أنه في الصلاة، وجاء صريحة في رواية مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة، وهل جاء في الرواية الأخرى إذا قال أحدكم آمين؟ هذه الرواية التي ما ذكر الإمام، الرواية الأخرى إذا قال الإمام آمين، لكن الرواية هذه إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين، هل يقال إن هذا الحديث أيضا يشمل من قال آمين وهو خارج الصلاة يقرأ القرآن لإطلاق الرواية، أو يقال إن هذا في الصلاة لقوله إذا قال الإمام آمين، ورواية مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة إذا كان أحدكم في الصلاة؟ الجمهور على القاعدة إذا كان الحكم يعني حينما يتحد السبب والحكم فيقيده في مثل هذا، وعند الأحناف والظاهرية يعملون بالإطلاق بالمطلق بإطلاقه، ما يقيدون إلا في صور خاصة، ولهذا جرى في مسائل خالفوا فيها الجمهور، لكن قد يكون في بعض المسائل يكون الإطلاق يكون ذكر القيد ليس مقصودا، ذكر هذا الفرد ليس المقصود من القيد، إنما ذكر بعض صور العموم بعض أفراد العموم، لا أن المقصود هو التقييد، لأن المؤمن قد يكون قارئا في الصلاة وقد يكون قارئا خارج الصلاة وقد يكون إماما، فلما قال إذا قال أحدكم آمين قال أحدكم يشمل الإمام والمأموم ويشمل أيضا من هو خارج الصلاة، وهذا أقرب هذا، لكن أحرم يكون إذا كان هذا في الصلاة، إذا كان هذا في الصلاة. ويحتمل يقال إن قوله قالت الملائكة أنه لم ينقل أن الملائكة تقول آمين إلا في الصلاة، أنها لا لم ينقل في غير الصلاة، فعلى هذا يقوى قول الجمهور إذا قيل إنه لا يعرف هذا إلا من جهة النقل، ولم ينقل أن الملائكة تقول آمين إلا في الصلاة مع صلاة الإمام المؤمن، فعلى هذا يكون مقيد، فهذا يقوي قول الجمهور. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، من وافق تأمينه تأمينه غفر ما تقدم من ذنبه. هذه أمن القارئ، هذه قد يؤخذ منها أيضا لأن القارئ اسم فاعل من قرأ يشمل كل قارئ، هذا وصف مشتق، وصف مشتق يعم كل قارئ. قارئ إذا أمن القارئ يشمل كل قارئ، فقد يؤخذ منه مثلا من جهة اشتقاقه وجهة معنى القراءة أنه يشمل القارئ سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. ولهذا لو دخل الإنسان المسجد ولم يدخل مع الإمام، هو داخل سمع الإمام يقول آمين مع الملائكة مع المؤمنين، هل يقول آمين معه؟ إذا أخذنا بالإطلاق قلنا يقول آمين، لأنه داخل في عموم الحديث على هذا. ولم يقل مسلم فإن الملائكة تؤمن، وله إذا قال القارئ، لكن رواية المسلم الأخرى واضحة، لكن في هذا اللفظ، لكنها واضحة في الرواية الأخرى، فإن الملائكة سمعت تقول آمين. لكن أراد الرواية الأخيرة التي ساقها على لفظ البخاري. وله إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول السماء غفر له ما تقدم من، إذا قال قارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه رواية لا تشكل، لأن المعنى أنه إذا بلغ الضالين قال الجميع آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، هي صريحة أنهم يؤمنون جميعا، يؤمنون جميعا. إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم ذنبه. وللبخاري إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا أمر، وهو عند الجمهور على الاستحباب، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب لظاهر الأمر في قوله آمين. وأيضا ظاهر الحديث أن المأموم يقول آمين ولو كان يقرأ الفاتحة، لو كنت من خلف الإمام والإمام يقرأ ويجهر وأنت تقرأ الفاتحة فقال آمين، هل تقطع قراءتك وتقول آمين حتى لا تفصل بين آيات الفاتحة أو تؤمن؟ ظاهر الحديث أنك تقوله وإن كنت مأمورا بالقراءة فتقطع القراءة، أن هذا قطع لحاجة ولا يضر مثل هذا الفصل، فتقول آمين ولو كنت تقرأ، وإذا عدت إلى قراءتك لا يحتاج أن تبدأها من أولها بل تكمل من حيث انتهت قراءتك. نعم. أحسن الله إليكم، موافقة تأمين الملائكة في الزمن له صفة معينة؟ الله لا، ما ليس هناك صفة، لكن من أعظم أسبابه كون الإنسان يستحضر هذا المعنى، يستحضر هذا المعنى وهو يقرأ الفاتحة، حينما يستحضر هذا المعنى وأنه يرجو، فالله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، والله يهيئ له ما يكون سبب في الموافقة، مثل حينما يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين يستحضر حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي الحديث، كذلك يستحضر هذا المعنى حينما يقرأ ويؤمن مع الإمام. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. قال: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور، رواه النسائي والترمذي. وقال: حديث حسن. وعنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها، اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه، فقال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور، رواه أحمد. نعم، يقول رحمه الله: باب القراءة في الصلاة، يعني ما تشرع قراءته في الصلاة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث هذا كثيرة متواترة، لكن صنف رحمه الساق ما كان على شرطه من كتاب مالك ومسد أحمد رحمه الله عليه. عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل صحابي جيته في سنة 63 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. وهذا حديث جيد، هذا حديث جيد، وزيد بن الحباب، زيد بن الحباب الحسين واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وليس إسناد حسن كما هنا، وقال الترمذي حديث حسن، قال حديث حسن الشمس. وهذا سيأتي أيضا رواية أيضا في هذا الباب كما يذكر صنف رحمه الله، قول أشباهها من السور يفسر حديث معاذ رضي الله عنه صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور. نعم، قال ونحوها من السور، يعني مثل والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه كلها ثبتت في حديث جابر قصة معاذ، اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، هذه ثبت الصحيحين. وكذلك ثبت أيضا اقرأ اسم ربك الأعلى، وكذلك سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك ثبت في صحيح مسلم اقرأ بالشمس والضحى، اقرأ بالضحى وأشبهها من السور. وجاء في صفة قراءة الشيء الكثير عليه الصلاة والسلام. وساق المصنف حديث معاذ رضي الله عنه وعنه أن معاذ عن بريدة صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة، كلاهما عن بريدة. هل هو حديث واحد أو حديثان؟ محتمل. حديث بريدة الأول هذا مختصر، حديث الثاني في قصة معاذ، لكن حديث الأول كان يقرأ نقل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالشمس وضحاها وأشباه من السور، وفي الحديث الثاني من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من قوله وهذا من فعله. وفي كلا الحديثين صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور، من السور، والإسناد واحد، كلهم جاء زيد بن حباب عن حسين واقد عن عبد الله بريدة عن بريدة بن حصين. يحتمل أنه حديث واحد، هذا محتمل، وأن بعض الرواة اختصره كما في الرواية المتقدمة. وهذا يقع أحيانا في بعض الروايات، يكون الحديث مثلا منقول بالفعل فيتصرف في بعض الرواة فينقله بالقول، وإن كان المعنى من جهة ثبوت السنة لا يضر، إنما من جهة أنه بالقول يكون أثبت ويعلم أن هذا من قوله هذا من فعله، والذي في قصة يكون أثبت. وقد يكون والله هذا أقرب والله أعلم أنهما حديثان، وأن بريدة اطلع على أمرين، وهو أنه عليه السلام كان يقرأ كما أمر وكان يأمر بذلك كما في قصة معاذ، قصة معاذ الصحيحين، لكن هنا ذكر المصنف رحمه رواية بريدة هو فيه أنه قرأ اقتربت الساعة، والمعروف أنه قرأ فيها أي سورة؟ البقرة. ولهذا قالوا إن ذكر اقتربت الساعة إنه وهم، إنه هذا قاله الحافظ العراقي، وقاله الحافظ أيضا ابن حجر رحمه الله إنه وهم. و أيضا في حديث أنه صلى المغرب، أنه في حديث أنس أنه كان يصلي بهم المغرب، هذا أيضا قيل إنه وهم، إنه وهم. في هذا الحديث قرأ اقتربت الساعة لكنها بصلاة العشاء، حجاب أنه قرأ بالبقرة في صلاة العشاء. قيل لعله قرأ بصلاة في بالفاتحة بالبقرة في الركعة الأولى ثم قرأ بالبقرة في الركعة بسورة اقتربت في الركعة الثانية، لأنه لما رأى أنه أو كأنه حس أنه ثقلت الصلاة فخرج رجل في الركعة الأولى فخفف وقرأ اقتربت، فصادف أن رجل آخر أيضا خرج في الركعة الثانية كما خرج رجل آخر في الركعة الأولى. هذا فيه نظر، هذا يعمد إليه بعض الشراح في التكلف في الجمع بين الروايات، وبعضهم لا يقول لا يبالي ويهجم على أو يقول بأن الرواية وهم بلا تردد، والحديث ثابت، وكونه يقع الوهم مثلا في تسمية السورة في تسمية الصلاة هذا واقع ولا يضر في أصل الحديث، يعني كلمة من الحديث لا يضر، هذا يقع في الرواية في الرواية الصحيحة، فالحديث ثابت، إنما من تسمية السورة تسمية الصلاة هذا يقع كما في هذه السورة، ولهذا الأقرب أنه وهم. فصلى وذهب في دلالة على أنه لا بأس عند الحاجة من أن يخرج المصلي من الجماعة ويصلي وحده، لكن هل يخرج من القدوة أو يخرج من الصلاة؟ فيه قولان، قيل يخرج من القدوة ويصلي وحده وهذا هو الصحيح، قيل يخرج من الصلاة، استدلوا برواية مسلم أنه خرج فسلم، لكن هذه الرواية رواية محمد بن عباد عن سفيان وهو قد انفرد من بين سائر الرواة عنه ولم يذكر فسلم، لم يذكر فسلم. ثم أيضا من جهة المعنى التسليم لا يكون في حال القيام، لا يكون في حال القيام، القيام يكون انقطع، فلما دام ما يحتاج إلى القطع لأنه ليس بحاجة نحو ذلك يحتاج إلى أن يخرج من الصلاة يقطع القدوة لا يقطع الصلاة ويصلي وحده، وهذا هو ظاهر الأخبار ظاهر الروايات في قصة معاذ كما في حديث جابر الآتي إن شاء الله. قال فقال له معاذ قولا شديدا، قول الشديد عند مسلم فسره نافقته، وعند أحمد أيضا خبر به برواية أنس قال إنه منافق، جاء برواية أنس عند أحمد أنه قال إنه منافق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه فقال إن كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. وفي الحديث كما عند أحمد أيضا برواية أنس أن لما قال إنه منافق ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوافق عنده معاذ فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. الفتنة هنا يعني كأنه الله أعلم كما قال العلماء تطويل الصلاة، تطويل الصلاة يفضي إلى الملال أن يمل المصلي الصلاة، فإذا ملها قد يكره الصلاة وهذا نوع فتنة يقع فيه مثلا الإمام بأن يفتنهم في عبادتهم بأن يكرهوا الصلاة معه قد يكون سببا في كراهية الصلاة وتركها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما رواه البيهقي عنه لا تبغض الله إلى عباده، يقوم أحدكم فيطيل الصلاة على الناس، أيكم أم الناس فليخفف، كما قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام ثم صلي بالشمس وضحاها ونحو من السور عن الليل. هذه السور لأن هذه هذه هذه هذه السور متقاربة يعني نحو من نصف وجه يعني قد تزيد وقد تكثر أحيانا أو زيادة عن نصف وجه من المصحف من القرآن قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، وربما ذكر ما هو أقل حتى ذكر الضحى، الضحى أقل من هذه السور، لكن يدل على أنه يعتني بأمر المأمومين فلا يثقل عليهم. نعم. وهذا رواه أحمد وإسناده كما تقدم الإسناد الذي قبله. نعم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال مرة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل نافقت يا فلان، قال ما نافقت، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا، وأنه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت، أفتان أنت، اقرأ بكذا وكذا، ثم ذكر قول أبي الزبير وقول عمرو أراه قد ذكره. نعم. قال رحمه الله وعن جابر، وهذا في الصحيحين، جابر رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العشاء، ذكرت صلاة المغرب أيضا، صلاة المغرب هذه جاءت عند النسائي من روايه جابر، وجاءت أيضا عند أبي داود، عند أبي داود أيضا كذلك، لكن هذه الرواية أيضا وهم، هذه الرواية أيضا وهم، قد نبه على عليه ابن رجب رحمه الله أنه وهم، وقد اعتنى بالمقام وذكر روايات ما يدل على أنه محارب الدثار، الراوي أيضا عن جابر أنه منه رحمه الله أنه منه، وهذا لا يضر كما تقدم لأنه وهم في الصلاة، والقصة محفوظة ومعروفة عن جمع من الصحابة، خاصة رواية جابر الصحيحين، يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع يمنى، صلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة العشاء، صلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة الفرض، لا أنه صليها نفلا، صليها فرضا، سيأتي الإشارة إليه بك كان يصنف سوف يذكره، وأنه يصلي بقومه متنفلا ثم يرجع يصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قال مرة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ، ولهذا الصلاة هذا هو الثابت في رواية البخاري ورواية محارب اندثار، وجاء في رواية عند النسائي أنه قال صلاة المغرب، فيدل على أنه اضطرب فيها، مرة قال الصلاة مرة حتى قال المغرب، لكن محفوظ أنه قال صلاة العشاء، صلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يوم قومه وقد تأخر عنه فقرأ البقرة، وهذا يبين أنهم علموا أنه لما افتتح البقرة علم أنه سوف يقرأها كاملة، وأن هذا المعهود منهم رضي الله عنه أنه إذا افتتح السورة يتمها، ولهذا لما افتتح البقرة علم هذا الصحابي أنه سوف يتمها، ولهذا اعتزل لما شرع في البقرة، أنه يجوز أنه يعني القارئ قد لا يقرأ بعضها، لكن هذا يدل على أنهم لم إذا شرع سورة أتمها، ولهذا فاعتزل من القوم وصلى، فقيل نافقت يا فلان، قال ما نافقت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين ما عليه الصحابة من الفقه والبصيرة وما علموا من الشرع والدين من اليسر، حتى إنه اجتهد في هذا الأمر ووقع في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق معاذا، لأن هذه المشقة معاذ ربما لم يشعر بهذا الذي حصل له ولم يعلم به، لكن هذا علم أن الأمر في الشريعة أن المشقة تزال والمشقة تجد التيسير، فاعتزل رجل من القوم فصلى الليل، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذ يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، يدل على فضل معاذ وعلمه، ولهذا كان يؤم، وكان جابر يصلي خلفه رضي الله عنه، ما جاء جابر إلا أنه كان يصلي معه، وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت، فيه الإنكار في الأمر المكروه، وإن لم يكن هذا محرما لكنه قد يؤدي إلى أمر يكون في فتنة لبعض الناس، لهذا أنكر عليه، ثم قال اقرأ بكذا كما تقدم بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، هي ثبت في الصحيحين، وكذا قال أبو الزبير سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فذكرنا لعمر هو ابن دينار فقال أراه ذكره، وقال مسلم فانحرف رجل سلم، هذه تقدم إشارة إليها، وأن من رواية محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة، وأنها في ثبوت، وانصرف وزاد في قول بزوء الشمس وضحاها. الشمس وضحاها أراد أن ينبه على رواية زيارة أبي الزبير، لكنها ثابتة أيضا في الصحيحين. والضحى كذلك أيضا هي من رواية من أفراد مسلم. وفي قال عمرو نحو هذا، نحو هذا يعني نحو مما ذكر أو ما نقل عن أبي الزبير. وفي قال عمرو نحو هذا. قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى فذكرنا لعمر فقال أراه فذكره. وقال مسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. وزاد في قول أبي الزبير والشمس وضحاها والضحى. وفيه قال عمرو نحو هذا، يعني ما نقل عن أبو الزبير والشمس وضحاها والضحى مثل ما تقدم، وأن السور التي تشبهها مثل ما قال أشباهها من السور. نعم. ولم يذكر البخاري وقول أبي الزبير. وقال في رواية وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما، وله من غير رواية عمرو فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس والليل إذا يغشى. وفي رواية له اقرأ فذكرها. وفي رواية لمسلم واقرأ باسم ربك. وله ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ولم يقل البخاري تلك. وله في نسخة الصلاة المكتوبة. وفي رواية للشافعي والبيهقي فيصليها لهم هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. وقال الشافعي هذه الزيادة صحيحة وصححها البيهقي. والجمع بين حديث بريدة وجابر في قصة معاذ أنهما واقعتان. قال رحمه الله يذكر البخاري قول أبي الزبير، قول أبي الزبير سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، لكنه رواه البخاري. سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى هذا رواه البخاري ومسلم. وأمره بسورتين من وسط مفصل. قال عمرو لا أحفظهما ولا أحفظهما، يحتمل أنهما سورتين من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، لأنها عند البخاري، لأنها عند البخاري. وفي رواية اقرأ له اقرأ فذكرها، يعني اقرأ بكذا وكذا فذكرها. وفي رواية مسلم واقرأ باسم ربك، أيضا هذه رواية عند مسلم مثل ما تقدم أنه قال والضحى عند مسلم. ولو ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم تلك الصلاة وهي صلاة العشاء. ولم يقل البخاري تلك، يعني يصلي بهم الصلاة، لكن المراد تلك الصلاة وهي صلاة العشاء، لأنه صلى مع النبي العشاء وهو صلى بهم تلك الصلاة. نعم. البخاري البخاري إيه البخاري للبخاري ما أدري عنها. يراجع الصحيح، لكن اللي رواه أيضا محارب اندثار، يمكن احتمال أنها أراد محارب اندثار محتمل. وله في نسخة الصلاة المكتوبة، يصلي من تلك الصلاة المكتوبة، يصلي تلك الصلاة وله في نسخة الصلاة المكتوبة. هذه ينظر في هذه الرواية في قوله الصلاة يصلي الصلاة المكتوبة، يعني مكتوبة عليه بما يظهر الله أعلم، لا أنه يصلي هو الصلاة المكتوبة، هو قد صلى الصلاة المكتوبة، هو صلى الصلاة المكتوبة الواجبة عليه، لأنه فيما يظهر أنه كان يصلي مع النبي الفرض. ولهذا عقب المصنف وفي رواية للشافعي والبيهقي فيصليها لهم، هي له تطوع ولهم مكتوبة، ولهم مكتوبة. هذا يفسر أنه قوله الصلاة المكتوبة أي عليهم، أما هو فقد صلى المكتوبة. ولهذا في رواية الشافعي والبيهقي وكذلك الطحاوي والدارق رواه الطحاوي والدارق وطني والشافعي والبيهقي وعبد الرزاق أيضا كلهم رووا هذه الرواية، أنه عليه السلام قال هي له تطوع ولهم فريضة، من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر، هذا إسناد عظيم. وابن جريج أثبت من جريج عن الزهري، يعني قدمه جمع العلم على ابن عيينة وأمثاله مع معجلات ابن عيينة قدموه لأنه أكبر منه، لأنه جريد أكبر من ابن عيينة. وجاء عند عبد الرزاق أنه صرح عنده ابن جريد، صرح مع أن تدريسه قليل رحمه الله، لكن صرح عند عبد الرزاق أنه قال حدثني، صرح بالتحديث. وفيه كما تقدم أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال هي له تطوع ولهم فريضة، هذا صريح، وأن المكتوبة في حقه وفي حقه تطوع. قال الشافعي الزيادة الصحيحة، هذه فائدة تبين الشافعي رحمه الله له كلام في الروايات، وإن قال هذه الزيادة الصحيحة والزيادة هي له تطوع لهم مكتوبة، وصحها البيهقي. والجمع بين حي بريدة وحي جابر في قصة معاذ أنهما واقعتان، لأن حديث بريدة في اقتربت الساعة، حديث بريدة في اقتربت الساعة، لكن كما تقدم أنه قيل إنه وهم. وهذا الحديث فوائده كثيرة، ومن أظهر الفوائد فيه ما أشار المصنف رحمه الله في آخر هذه الروايات، وهي أنها له تطوع ولهم فريضة، أن يجوز أن يؤم المتنفل المفترضين، هذا مذهب الشافعي والصواب، وأدلة كثيرة أدلة، وأنه لا يضر. الجمهور قالوا إنه في اختلاف النية، اختلاف النية هل يضر اختلاف النية؟ لا يضر، لا يضر. هل نهى النبي عن اختلاف النية؟ ما جاء أن النبي نهى عن اختلاف النية بين يوم، لا ما جاء، لو جاء العين والرأس، بل جاء ما يدل على الخلاف في ذلك. ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف بأصحابه بطائفة الركعتين، أدى الفريضة أليس كذلك، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، اشتكوا في حق الطائفة الثانية فريضة وفي حق النبي نافلة، نافلة حق النبي نافلة، واختلاف النية لا يؤثر في مثل هذا، إنما الذي يؤثر هو المخالفة. النبي فسر عليه الاختلاف، قال إنما جعل يؤتم به، فإذا كبر فكبر، حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، حديث عائشة، أظن حديث أنس، كلها في الصحيحين. وقال في حديث أبي هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ثم فسر هذا قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، حديث فبين أن الموافقة الإمام أو الاتفاق مع الإمام يكون بمتابعته في الأفعال، لا أن المخالفة له تكون في النية، لا. والحديث في هذا كثير عن ونثناب، وحديث جابر قصة معاذ أصل في هذا الباب، والله أعلم.